أسئلتي عن أحاديث قرأتها في كتاب والمطلوب شرحها لو تكرمتم، أو هي أقوال للصحابة أو العلماء. قال أبو بكر رضي الله عنه: من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فمعنى هذا الكلام، أولا لا أعرف أن هذا الكلام ثابت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأما معناه فأن من دخل القبر، يعني من انتقل من هذه الحياة الدنيا بلا عمل صالح، فهو أشبه بمن يركب البحر بدون سفينة، مصيره الغرق، كما أن مصير من دخل القبر ولم يعمل صالحا إلى النار، فكلاهما تالف لا محالة. فهذا معنى حديث، معنى ما ذكرت أنه من كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومعلوم أن القبر أول منازل الآخرة، وأنه إما روضة من روضات الجنة، وإما حفرة من حفر جهنم، فمن دخله بدون عمل صالح فهو في حفرة من حفر جهنم قد هلك وتلف، ومن دخله بزاد صالح فهو قد ركب سفينة توصله إلى ساحل النجاة، إلى جنة عدن إن شاء الله بالله توفيق.